هل من الواجب أن يكتب الإنسان وصيته أثناء حياته حتى إذا لم يكن لديه الشيء الكثير؟ فكيف تكتب هذه الوصية وفيما تكون؟ إنما كتب إذا كان له شيء يوصي فيه، أما إذا كان ما له شيء يوصي فيه فإنه لا أكثر عبده. الحديث من عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق من المسلم له شيء أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده. فما حق المسلم له شيء إذا يوصي فيه، أما إذا كان ما له شيء يوصي فيه فقير ما عليه، لكن إذا كان عنده مال يريد أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس ينبغي له المبادرة فيكتب الوصية حتى لا يهدم عليه الأجل وهو لم يوصي. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.